فيقول زينب بين الأخ المحاضرة الأخ أبو هريرة الدين عثمان من حاضر عنوان دروس من إسراء والمعراج. تفضل الأخ أبو هريرة الدين. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا أتيت قبل ساعة تقريبا، فالكلام الذي جهزته كله قد ذهب عن رأسي، فعاد أنا كما استحملتكم تستحملوني. الحمد لله الذي أسرى بعبده التقي الأواب من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى تبصرة وتذكرة لأولي القلوب والأبصار. الحمد لله العزيز الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وألانت له الشدائد الصلاب، رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد المختار وصحابته الأخيار، عدد ما ظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ما تساقط من ورق الأشجار. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، ولك الشكر شكرا شكرا، لك الحمد على نعمك الكثيرة وآلائك المجيدة. أيها الإخوة الأفاضل، حياكم الله بياكم. نسأل الله العظيم كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في جنات عدن إخوانا على سر المتقابلين. عنوان مجلسنا دروس من الإسراء والمعراج. وقد فكرت كثيرا وأنا أعد لهذه المحاضرة عما سيكون حديثي، لكن ما طاب لي والله أن أكرر كلاما يلوكه الخطباء في منابرهم والمحاضرين في منصاتهم وهم يقصون قصة الإسراء والمعراج ويسردون قصتها المعروفة التي ما بات فينا أحد إلا ويعرف ما حصل فيها. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في الحجر نائما، فأتاه جبريل فأخذه بالبراق وانتقل إلى المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى عرج به إلى السماء، وكان يلقى في كل سماء النبي إلى أن وصل سدرة المنتهى. لكن لما رأيت أن إخواني الحاضرين هم من طلاب الجامعات، أردت أن يكون الكلام أعمق وأن أخذه من زاوية أخرى. فأنتم كمثلي طلاب جامعيين، والطالب الجامعي الأصل فيه أن يكون قراء وله متابعة بالكتب، والوقوف على قصة الإسراء والمعراج سردا لها يسر الوقوف عليه. وأنا سأذكر لكم مرجعا أو مرجعين لمن أراد أن يعرف قصة الإسراء والمعراج يرجع إليهما. أولهما كتاب صحيح الإسراء والمعراج، ومؤلفه شيخ اسمه عمرو بن عبد المسلم عمرو عبد المنعم سليم، وهو من شيوخ مصر المعاصر. عنده كتاب اسمه صحيح الإسراء والمعراج، هذا لمن أراد أن يقف على القصة الصحيحة من قصة الإسراء والمعراج. وله كتاب آخر اسمه ضعيف الإسراء والمعراج، لمن أراد أن يعرف القصص التي لا تصح في قصة الإسراء والمعراج. ما هي الأجواء التي كانت محيطة بالنبي صلى الله عليه وسلم حين حصلت حادثة الإسراء والمعراج؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك العام وهو في طور الدعوة السرية ابتدع المشركون من قريش يحاربونه، وحبس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون في شعب بن طالب 3 سنوات، وضاقت بهم الدنيا، فقد لاقوا من أنواع العذاب ما الله به عليم، وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما خرجوا من شعب بن طالب توفي عمه الذي كان يكفله أو الذي كان يدرأ عنه المشركين، توفي الذي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم حزنان، شعب بني طالب وما كان فيه من الحبس، واجتمع عليه موت عمه الذي كان يدافع عنه. وليت الأمر وقف عند ذلك، لكن الأمر تعدى لأكثر من ذلك، فأبى الله إلا أن تموت خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة عليك دعيني من خديجة، فإنها آوتني يوم أن طردني الناس، وآوتني يوم أن أبعدني الناس، وصدقتني وآمنت بي يوم أن كذبني الناس. خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أول من آمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجه الذي ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني. ماتت في ذلك العام، فأبى الله إلا أن يكون قلب النبي صلى الله عليه وسلم خانيا من البشر، أبى الله إلا أن يكون قلب نبيه ليس فيه إلا الله، ألا يكون متعلقا بأحد في الدنيا إلا بالله عز وجل. وليت الأمر وقف عند ذلك، بل خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى رحلة الطائف. وما أدراك ما رحلة الطائف؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضاق من فعل قريش والمشركون في مكة، فخرج يدعو القبائل لعل يجد قوما يؤمنون برسالته، فذهب إلى الطائف. وكلنا يعرف ما حصل في الطائف، لم يؤمن به أحد، بل وكان الغلمان يضعون له الشوك والنثايات ورجموه بالحجارة، والقصة معروفة في ذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم هائما هائما يمشي من الطائف حتى بلغ قرن المنازل وهو لا يدري بنفسه. فخرج من محنة الطائف من محنة الطائف، فأبى الله إلا أن تأتي بعدها منحة اللطائف. الآن في هذا العام حصار الشعب، وفاة خديجة، وفاة عمه، كذبه المشركون في الطائف، لكن الله عز وجل ما كان غافلا، وهو يرى حال نبيه، فكان لابد من تضميد الجراح، كان لابد أن يجبر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المجبور؟ قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذي يجبر خاطره؟ الله عز وجل. ومن كان مع الله فماذا فقد؟ أراد الله عز وجل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المنحة ومن هذا الابتلاء الذي فيه. فالله عز وجل يعد نبيه ليكون قائدا لأمة الإسلام وللأم من بعده قاطبة. طيب، حصل الإسراء والمعراج، وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع، بل إلى أعلى نقطة. أين وقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ عند سدرة المنتهى، صح ولا ما صح؟ طيب، الآن الدرس من هذه الدروس أن نتفكر نحن كأمة الإسلام. الله عز وجل اختار نبينا ليصعد إلى السماوات السبع، أن يقف إلى سدرة المنتهى، كأن الله يعلم الأمة من بعده: يا أمة الإسلام، إن رسولكم قد وصل إلى ما لم يصل إليه أحد من قبله، ولن يصل إليه أحد من بعده. وكانت ناسا وصلت الفضاء ولا ما وصلت؟ وصلت؟ وصلت ولا ما وصلت؟ طيب، وكانت ناسا ولا سدرة المنتهى؟ وكانت ناسا ولا رحلة المعراج إلى السماء؟ أيهما الأعلى؟ فهذا درس أن نتعلم أن ثقافة الإسلام هي أعلى الثقافات، إذ إنها وصلت إلى السماوات السبع يوم أن وقفت كل الثقافات دونها. ما في ثقافة ولا حضارة من الحضارات إلا المستشرقة ولا المستغربة في الزمن ده قد اتصل، صح ولا ما صح؟ هذا فخر لثقافة الإسلام. لذلك كان حق لكل مسلم، لكل مسلم أن تكون عنده أنفة ويرتفع أنه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى من لم يرتفع إليه أحد من قبله ولا من بعده. ثقافة الإسلام فقط كل السماء كل الثقافات، بل إن كل الثقافات التي نراها اليوم من الثقافات الوضعية، سمها الماركسية أو الشيوعية أو سمي أي ثقافة كانت، كل الثقافات بلا استثناء تقف عند موت الإسلام، موت الإنسان ويدخل في قبره. وروني يا جماعة في ثقافة واحدة، في حضارة واحدة من الحضارات، لما يموت الإنسان ما بتنتهي كل الحضارات. الإنسان ما دخلت قبرك خلاص الموضوع انتهى، ما عنده شغلة بعدك بيك، تمشي نار تمشي جنة، تمتحن في قبرك، ما عندهم شغلة بيك، شغلتهم كلها شنو تستمتع في الدنيا دي، بعد ذلك تشيل شيرتك براك. لكن حضارة الإسلام وثقافة الإسلام كانت هي الأبعد نظرا من كل الثقافات، إذ أن ثقافة الإسلام هي الوحيدة التي تنظر للإنسان بعد أن يدخل في قبره، هنا تبتدئ حياة الإنسان المسلم، هنا تبدأ الحياة، يعرف أنه سيعرض ويختبر في قبر في قبره، سيسأل من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ يأتيه الملكان يختبرانه، تأتيه ضمة القبر، كل الثقافات تتركك إلا ثقافة الإسلام لا تتركك حتى ترسو قدماك في الجنة. لذلك الإسراء والمعراج كان فخرا لنا من بين كل الأمم وبين كل الأديان وبين كل الملل أن الله عز وجل اختار لنا هذه المنة، فكان لنا هذا درس من الإسراء والمعراج. طيب، أعظم عبادة فرضت في المعراج ما هي؟ الصلاة، صح ولا ما صح؟ طيب، كل العبادات كل العبادات فرضت وين؟ في الدنيا إلا الصلاة. وين كانت؟ كانت في السماء. لذلك كان أعظم درس أن نعرف عظم منزلة الصلاة في الإسلام. يا إخواني، الصلاة عبادة ما زي باقي العبادات، لأن عبادة فيها شق عقدي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. عشان كذا كان لازم أي مسلم، أي مسلم لازم يعرف الصلاة أحكامه، حكم البيت ترك الصلاة شنو؟ ليه ربنا فرض لك الصلاة في السماوات ما فرض لك في الدنيا؟ عشان ما تمر عليك شيء، لأن لما تخلي صلاة واحدة وضعتك أصبحت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كفر يعني شنو يا جماعة؟ يعني شو كفر؟ من أعظم الدروس التي نتعلمها من الإسراء والمعراج أن الله لم يفرض الصلاة إلا في السماء، وأن السماء يتعلق بها، أن الصلاة يتعلق بها إيمان وكفر. فلازم أي إنسان يعرف يعني شو إيمان يعني شو كفر، بماذا يسلم الكافر وبماذا يكفر المسلم. أي إنسان لازم يكون عارف السؤال ده، لأنه أنت لما تعمل عمل كفري لا قدر الله، أنت معناته أول حاجة في الدنيا كان مزوج زوجتك تحرم عليك خلاص انت بقيت ملة تانية انت ما مش زينا زوجاتنا وبناتنا ناخذ منك لانه ما يحق الزواج الا للمسلمين انت لو مت او مات لك احد الكافر لا يورث ولا يورث ما عنده حق في ميراث لا ياخذ ولا ياخذ منه ده الكافر الكافر يخلد في نار جهنم اذا مات ما في جرى جماعه من امه الاسلام بيخلد في النار ابدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله اي زول معه من عمل كفري يوم القيامه من النار بيطلع متى ما كان وقت بيطلع من النار الا الكافر خلود في نار جهنم نسال الله السلامه والعافيه ان الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء عشان كده المسلم لازم يعرف مسائل الايمان والكفر بماذا يكفر المسلم وبماذا يسلم الكافر كذلك الصلاه بما انها فرضت في السماء طيب مش يا جماعه ماشينا في حقنا بالله نزول يكون صلاه بيعرف يصليها شينا ولا ماشينا والله اسي اغلب الناس الا من رحم ربي تشوفوا في صلاته والله تستغرب والله صلاته والله ناس كيف بقت عجيبه خلاص ناس بتصلي يعني صلاه بزور اخذها بس كذا شاف ناس بتصلي بيجي يصلي زيهم عشان كذا اقل موقف حصل لك في الصلاه وانت تتصرف ولا والاخذ من كذا والله في ائمه سؤال يصلي في ناس قصه الله ما بيعرف يصليها احكي لكم موقف عجيب جدا والله قبل اسبوعين في الخرطوم كنت جاي في المواصلات نزلت في مكان عام دار اصلي صلاه العصر الناس مفرشين في الجامع في مكان عام يعني داري يصلوا صلاه العصر كنت وقفت معاهم قام في زول تقدم داري يصلي بينا شفت زول يعني دقنته بيضاء كده كنت زول كبير وكده يكون فاهم هي صلي بينا الزول ده عمل قصه عجيبه خلاص بدينا صلاة العصر صلى بينا 4 ركعات لما نخلص الركعة الرابعة ما قعد عمل شنو قام وقف في الركعة الخامسة نسى قام الركعة الخامسة طبعا أنا قاعد في الصف ما قمت خلاص أنت عندك الصلاة 4 بتقيف الإمام إنما جاء الإمام اللي يتم به لكن لا طاعة المخلوق في معصية صلاة العصر 4 بتقعد في ناس قعدوا معاي في ناس قاموا دي ما القصة ما هنا ما ممكن يكون سرع طبعا قلنا له سبحان الله سبحان الله زلت ما دا يرجع بيجينا قاعدين دهن منتظرين ساعات دا يخلص يجينا راجس ونسلم عشان تصلى الركعة الخامسة تاني قام الركعة السادسة طبعا أنا بقيت ما قادر أفهم زلت بيعمل في شنو والله يا جماعة عشان بالظبط قلت زلت يكون وصل في الفقه تقول فقيه عجيب يكون عمل شنو؟ نسأل مثلا الفاتحة في الركعة الأولى والثانية. أنت من تنسى الركن الركعة بطلت، يكون زود نسأل له ركنين، قام سقط الركعين داير يجيب شنو؟ ركعتين ثانية. قلت زود يكون مقطع الفقه عمل كذا، ما عنده حل غير كذا. جينا قاعدين منتظرين ساعات إذا يخلص يجينا راجع عشان نخلص نمر من الصلاة نحن. خلص الصلاة، سلمنا في النساء، قلت له شيخنا كده فهمنا يعني ورينا يعني انت الحصل شنو يعني الوهم اللي عملته دي شنو انت قال لي يا اخي الركعه الخامسه دي انا قمت بعد ما قمت ما ممكن ارجع تاني واحد قال لي والله كلامك صح قلت له صح تعال ساكن يا شيخنا يا اخي ده في الكلام ده في التشهد الاول انت لما تسال التشهد الاول بتقوم ثاني يوم ترجع له انك دخلت في ركن ثاني ما بترجع للتشهد الاول طيب قلت له يا اخي الركعه الخامسه دي عرفناها قول كلامك ده ها ورينا الساسه دي عملتها ليه والله زود قال كلام عجيب خلاص تخيلوا شنو يعني زود كده خياله يكون واسع كده يورينا الساسه الركعه الساسه دي ليه لا أنا ما درست في المغرب. بس الله يفتح عليك. قال لي يا أخي ركعة فردية لازم نجيبه جوز. يا أخي قلت لك عن النبي سوسي ولا يا أخي. شنو يا أخي فرد وجوز يا أخي؟ أخذ صلاة يا أخي معقولة يا أخي؟ قال لي كيف أصلي في أسلم في ركعة فردية؟ يا جماعة مسألة الجهل والله في الدين شين والله. شاهد الناس هذا الناس يقول لك يا أخي ما تعمل فينا الجهال. لأنه مصرك بيكون شين مصرك بيكون عارض كده يعني فيه. في العربي كده يعني. فالصلاة فرضت في السماء كان حري وقمين بكل مسلم أن يقف وقت تأمل مع هذه الصلاة. الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن بعد ذاك والله زور يصلي صلاة وما ينتفع بها. ليه طيب؟ ما هو ربنا قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ الله قال يستعينوا بشنو؟ بالصبر والصلاة. طيب ليه نحن ما بنستفيد من الصلاة؟ لأنه أصبحت خواء منظر. الزول بيجي يقف قدام ربنا الله أكبر يفكر في 70 حاجة يخلص صلاته ويمر. لابد أن تقف في الصلاة وأنت تستشعر أنك إنما تناجي الله عز وجل. أنت واقف بين يدي الله عز وجل لما تقول الله أكبر الله أكبر من أن يأخذني الشيطان فأفكر في أمر من أمور الدنيا. الله أكبر أن أفكر في أي أمر غير صلاة. الله أكبر أن يستفزني الشيطان عن الخشوع في الصلاة. الله يا أخي ليه ما نحن نقول سبحان الله؟ ليه نحن في التكبير نقول سبحان الله؟ ليه نقول الحمد لله؟ ليه الله ما كان يقول الله أكبر؟ تتذكر كبرياء الله عز وجل أنك إنما تناجي كبيرا. فلازم المقام والوقفة تكون مناسبة مع هذه الوقفة. فهذه الصلاة درس من دروس الإسراء والمعراج أنها فرضت في السماء. عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من السماء حتى تفرض عليه الصلاة وخففت. كانت كم صلاة في البداية؟ 50 صلاة. خففت لكم صلاة؟ 5 صلوات. طيب عليكم والله جماعة الخمسة دي الناس محافظين عليها. طيب بالله لو كانت 50 صلاة كنا هنعمل شنو؟ بس تخيل انتم لو كانت 50 صلاة كان حيكون حالنا كيف؟ يعني تعرفين 50 صلاة يعني معدل كل 5 صلاة كون 5 دقائق بصلاة. يعني تتخلص من صلاة تدخل في صلاة ثانية. لذلك من رحمة الله بنا أن جعلها 5 صلوات. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالله الرسول ده رؤوف ولا ما رؤوف؟ يرجع للرسول كل مرة يرجع إلى الله عز وجل يناجيه ويخفف يخفف عنه الصلوات. وبعد ربنا خففها والناس لا تقضي لا تخلص من الصلاة. طيب الخمس صلوات دي فوق قدرتنا ولا أقل من قدرتنا؟ نحن بنقدر نصلي 5 صلوات ولا ما بنقدر؟ طيب بنقدر نصلي أكثر منها ولا بنقدر نصلي منها؟ طيب الله عز وجل عندما أنزل آمن الرسول بما أنزل إليه أو قبلها كتاب سورة البقرة الله عز وجل قال لله ما في السماوات لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الصحابة جل الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أمرتنا بترك الخمر فتركناه أمرتنا بالصيام فصمنا أمرتنا بالزكاة فزكينا لكن أن يحاسبنا الله بخطرات أنفسنا وما نفكر فيه في أنفسنا فهذا أمر لا نستطيع عليه. تخيلوا يا جماعة أن ربنا لو كان بيحاسبنا بأي حاجة تخطر في بالك، بس حاجة بس يطيف طيف كده في ذهنك ربنا يحاسبك عليه. الحكم كده، ربنا قال كده، وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله. جثى الصحابة على ركبهم قالوا يا رسول الله ما نستطيع، الله ما ممكن ربنا يحاسبنا في حد في قلوبنا، والله ما بنقدر يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم أتقولون كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. خلاص الأمر جاء من الله، خلاص تم، ما في نقاش. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما في خيار، ربنا قضى خلاص تقف. الصحابة قالوا يا رسول الله خلاص سمعنا وطعنا. طوال ربنا أنزل شنو؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، سماهم الله المؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الصحابة آمنوا، مش استجابوا لكلام ربهم، ربنا اختبرهم ونجح في الاختبار. طوال ربنا انزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا نسخ رفع الحكم، قال لهم خلاص أنا محاسبكم خلاص. بالله يا جماعة ده كان اختبار للصحابة ولا ما اختبار؟ اختبار لنا ولا ما اختبار لنا؟ ربنا خفف عنا ولا ما خفف عنا؟ الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى بل إن الله جل يكلفنا أقل مما في وسعنا. ربنا فرض كم صلاة؟ نصلي كم صلاة في اليوم؟ يعني في ناس ما شاء الله ركعتين الضحى، 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، وناس 4 بعد الظهر، ورحم الله مين صلى قبل العصر 4 وقبل المغرب 2 وبعد المغرب 2 وقبل العشاء وبعد العشاء، وفي ناس ما شاء الله قلوبهم متعلقة بالله لهم حظ من قيام الليل. دماء عبادة تدير علي يزول، والله يا أخواننا قيام الليل ده ما عبادة بيقدر عليه يزول. الليل له أسرار، سبحان الذي أسرى بعبده يتين ليلا من المسجد الحرام. عشان كده الليل عنده أسرار، الله عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته في الثلث الأخير من الليل، ينزل السماء الدنيا. وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول هل من تائب فيقبل، هل من مسيء راجع للمغفرة، يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. في الليل باي زول بدي يقوم، زول قلبه ما متعلق بربنا والله ما بقدر يقوم بالليل. الليل عنده أسرار وفيه نسمات ربانية وفيه روحانية مستمدة من الله. الله عز وجل ينزل في السماء الدنيا ينادي هل من مسيء، هل من تائب، هل من مستغفر. عشان كده أسمع من الكلام ده، أي زول في الدنيا دي، أي زول عنده حبيب ولد ولا بنت؟ والله ما تطبل ونس إلا بالليل، صح ولا ما صح؟ بدون كيزي. طيب كذلك الذين تعلقت قلوبهم بالله لا يطيب لهم الوصال مع ربهم إلا إذا خلا كل محبوب من محبوبه، أولئك خلوا بمحبوب بالله عز وجل. تجدهم في الليل ما بيناموا، أزل ما بيقدر ينوم بالليل، ليه؟ عاوز يناجي الحبيب، يناجي حبيب ويناجي ربنا، عنده مصائب عنده مشاكل، تاني يحكي له يا ربنا حصل لي وحصل لي وحصل لي. تلقاهم ربنا قلوبهم متعلقة وين؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. عشان كذا الله زين ما اختار للرسول صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج إلا في الليل. عشان كذا أي زول يا جماعة عنده معاملة مع ربنا لا يرديها بالليل، الأبواب تفتح بالليل. عندك أي قضية ترفع لربنا بالليل، ترفع لربنا. والله عز وجل اختار النبي صلى الله عليه وسلم واصطفاه لرحلة الإسراء والمعراج في هذا الليل، فسرى به والناس نيام إلى المسجد الأقصى، المسجد الأقصى، ومن هناك عرجت بروحه إلى السماء. وكذلك في الليل الذين قلوبهم متعلقة بالله تعرج أرواحهم إلى الله في الليل، هناك معراج للأرواح تعرج إلى الله في الليل. قالوا زمان كان في جارية الليل كله تبكي، تصلي تبكي، خلاص قلبها متعلق بربنا، الليل كله تقوم تصلي وتبكي. ناس ما بيفهموا، قاعد الآن مع ناس ما بيفهموا، ما عندهم علاقة مع ربنا. قال عليك الله المرض يا سكر، ما بتعمل لها مصايب تقعد تبكي الليل ده كله كده؟ كما بتعمل مصايب تقعد تبكي الليل؟ يا جماعة أي زول بين مصايب النهار والله ما بقوم بالليل، زول بين مصايب النهار ما بيقدر يقوم صلاة الليل. توفيق من الله عز وجل. ونحن يا جماعة جينا المكان ده ليه؟ انتوا ورنوا جيتوا ليه؟ وانا جيت ليه؟ تذكر ولا ما تذكر؟ نستفيد ولا ما نستفيد؟ عشان كذا يا جماعة الإمام ابن الجوزي يقول المواعظ كالصياط تنزل على الظهر، تؤلم المرأة ثم سرعان ما يذهب ألمها. أنا ممكن أقول الكلام ده وكلنا نتأثر بالكلام ونقول والله تاني والله حنعمل ونسوي، لكن يا جماعة والله بكرة بعد بكرة الكلام ده رونق بيذهب. لازم أنت الآن أي زول قاعد قدامي يخطي باله، يا أخي أنا المحاضرة دي جيت لشنو وأنا سبيت لشنو؟ من الآن تتخذ قرار بينك وبين الله عز وجل، بينك وبين نفسك، تفكر والله أنا من الليلة دار أعمل كذا وكذا. تكلمنا عن قيام الليل، فكر والله قيام الليل أنا لازم أعيد حساباتي مع ربنا. أنا دار أي واحد فيكم جاء المحاضرة دينا ما يجي يمشي ساجد، لأن هذه أوقات نحن سنسأل منها يوم القيامة. أنتم في شغل وأنا في شغل، أي زول خلى حياته وجاء المحاضرة دي، فأنت لازم يكون عندك قرارات. يا رب اللي ذاته يعرف أنك صادق، وبقدر صدق الإنسان بقدر ما ربنا يفتح لك من أبواب الخيرات. والله ما تقول حاجة بعيدة، ما تقول حاجة دي صعبة ما بقدر عليها، ما في حاجة صعبة، أي حاجة تيسر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، دار منك مجاهدة. فأي إنسان يكون واضح سواء حضرت المحاضرة دي أو لغير المحاضرات. نحن عندنا أزمة يا جماعة، أنه نحن دائما نمشي نحضر الدروس والمحاضرات وتعجبنا ونطلع نتكلم والموضوع ينتهي على كده. لا يا أخي، أنت جيت سمعت أي زول يتكلم كلامه ده أكيد عنده رسالة لك، لأنذركم به ومن بلغ. أي إنسان يبلغ قدر عنده، ما في زول هنا أحسن من زول. والله أنا طالب زيكم، طالب في أول سنة في كلية الشريعة، ما أحسن منكم في حاجة، لكن هي شنو؟ موعظة وتذكرة. كلنا بنذكر بعض. فتعلم تعرف مثلا تكلمنا مثلا عن ثقافة الإسلام، فتخد في بالك الموضوع ده. والله يا أخي الإسلام، طيب الناس اللي بيطعنوا في الإسلام، اللي بيطعنوا في السنة، اللي بيقول إحنا راجعين، إحنا متخلفين، سنتنا فيها وما فيها. طيب أنا أخذت رأس الخير، أمشي أبحث الموضوع ده. يتكلمنا عن قيام الليل والعلاقة مع الله عز وجل، لازم كل واحد فينا يراجع علاقته مع ربنا، حساباته مع ربنا، تتخذ قرار في نفسك، تكتبه في ورقة في ذهنك. لازم تتخذ قرار وتكون صادق مع الله عشان ربنا يسهل وينور عليك حياتك. ما في زول في الدنيا دي راضي عن نفسه، صح ولا ما صح؟ كيف في زول راضي عن نفسه؟ يقول لنا يقول راضي عن نفسه. أي زول طمعان أن يكون أفضل من كده، صح ولا ما صح؟ فأنت لازم تعمل، تجاهد نفسك. ربنا سماها مجاهدة، والذين جاهدوا فينا. لازم تتعب وتتألم عشان تصل لمرضات الله عز وجل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. الله عز وجل ما بدأ الإسراء والمعراج إلا بالتسبيح، تنزيه وتقديس الله عز وجل عن كل ما لا يليق بجلاله، عشان ما يخطر في بال إنسان أن الله عز وجل أسرى وعرج بعبده حاجة أو افتقارا إليه. شكرا. أول حاجة ربنا قال أسرى، سبحانه الذي أسرى، سبح الله عز وجل نفسه. بعدين قال شنو؟ بعبده. والعبودية غاية الخضوع والانكسار لله، عشان ما يأتي يوم من الأيام والناس تلبس ما بين عبودية النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربانية الله. يجي الناس يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم وينسوا أنما هو عبد من عباد الله عز وجل. شكرا. ربنا قال سبحانه الذي أسرى بعبده، لما كانت المهمة عظيمة نادى النبي صلى الله عليه وسلم نبيه بيرضى العبودية، عشان ما يجي زول يقول عليك الرسول، عليك النبي، وحاة الرسول. يا جماعة الحليف دي شنو؟ تعظيم ولا ما تعظيم؟ هل يجوز أن نعظم غير الله عز وجل؟ خلل في العقيدة ولا ما خلل في العقيدة لما تحلف بغير الله عز وجل؟ ارتكبت شرك ولا ما ارتكبت شرك لما تقول وحاة الرسول؟ صح ولا ما صح؟ مسألة خطيرة ولا ما خطيرة؟ الله عز وجل يقول على للنبي صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك. زول عنده مساجد ومباني وأفعل خيرات، خيرات عظيمة، 50 سنة بيعمل في الخيرات، في لحظة بس يقدر يقوم؟ دار يقوم من الكرسي بس دار يقوم. قال والنبي استعان بغير الله عز وجل، لا عمل شنو ده؟ ده أعمال العمل كل حجات الحجات ومساجد العمل في كلمة بس، في كلمة حصل لها شنو؟ انتهت ولا ما انتهت؟ عشان كده جماعة العقيدة مهمة. بما يسلم المؤمن، بما يسلم الكافر، بما يكفر المسلم، لازم تكون بتعرف الحاجة بتطلعك من الدين والحاجة بتدخلك من الدين. لأنه والله تعمل حسنات وتعمل خيرات، واسمع من الكلام ده، تعمل خيرات في الدنيا، تكون إنسان بتقوم الليل وتصوم النهار وتخاف الله وتقرأ القرآن وتبكي إذا سمعت آيات الله عز وجل، ويوم القيامة تأتي تقف بين يدي الله وأنت مبسوط، تعمل خيرات، باني مساجد. طيب جيت يوم القيامة خلاص أنا عامل خيرات، أنا عندي الأجر، ما خايف من حاجة. الله قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. جماعة مصيبة ولا ما مصيبة؟ مصيبة أنك تجي عام الخيرات ما زر عاصمك، زر عام الخيرات. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يحسبون أنهم يحسنون صنعا، زر عام الخيرات. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم وحبطت أعمالهم. زي العمل كفر، كفر واحد حصل له شنو؟ أعماله حسناته خلاص. يا جماعة دي مهلك ولا ما مهلك؟ خليك من تكون إنسان عاصي، إنسان بتعمل خيرات، تيجي تقيم قدام ربنا يوم القيامة لا إله إلا الله. يا جماعة أنا مسلم، عملت وعملت، لقينا سكتنا في نار جهنم خالدا فيها. يا جماعة مسألة النيران والكفر مهمة ولا ما مهمة؟ مهمة ولا ما مهمة؟ بالله عليكم لو أي زول طلع من هنا بس مش يعرف مسألة العقيدة بس مسألة الإيمان والكفر، عرف مسألة الإيمان والكفر دي، قاعد بس كده في حياته لحد ما يموت يكون ضيع زمنه. زول بس خاف من الحساب، خاف انه يجي يوم القيامة يلقى نفسه والله فلان حساباته كلها راحت. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من الابتداء وإلى للغاية، فإن النبي سلم كانت رحلته من المسجد الحرام وما من أحد إلا ويعرف حرمة المسجد الحرام في قلبه، لكن الله كان يعلم أن ما سيصيب الأقصى من حال، فأبى الله إلا أن تكون القصة مرتبطة حتى ما ينسى الناس أنه عظمة وحرمة المسجد الحرام وحرمة المسجد الأقصى عند الله سيان، كلاهما سواء عند الله عز وجل. بالله في زول مزكي حرمة المسجد الأقصى؟ في زول مزكرة؟ مش كلنا شايفين الحاصل المسجد الأقصى؟ كلنا بنقرأ سورة الإسراء، وكلنا بتمر علينا ليالي الإسراء والمعراج والرجبيات. بالله يا جماعة أولى يأتون نحتفل بالرجبيات ولا نحزن؟ نفرح ولا نزعل بالله أن المسجد الأقصى يكون ده حاله خلاص؟ والأطفال يقتلوا، نساء ثكالة ونساء أرامل، شيوخ حيارة خلاص. وزول شوف في التلفزيون خلاص ما أنت ما تكرر تبلد، تبلد الإحساس تجاهه، ما خلت تعودته، أنت بتشوف حاجة كل يوم اتعودت عليها. ودي مشاكل التلفزيون اللي بتقول لنا دي، نحن اتعودنا نشوف أن أخوانا بيموتوا خلاص، بقت حاجة عادية، ما خلاص ما كل يوم بيموتوا يعني حصل شنو؟ طيب بالله يا جماعة نحن دينا الإسراء والمعراج، نحتفل بالرجبيات ولا نحزن نزعل؟ نقول يا حنينو يا حنينو المسجد الأقصى اللي ربنا ذكره في القرآن، زي ما أي زول فينا بيرجو من الله أن يسهل له يمشي يزور المسجد الحرام ويحج ويعمر، كمان أنت المفروض تكون نفسك تزور المسجد الأقصى. بالله يا جماعة أي زول يسأل نفسه بينك وبين نفسك، فكرت بس يوم كده فكرت أنك والله يا ريت لو بقدر أصلي في المسجد الأقصى، ولا خلاص الناس اتنست؟ اجري يساوي المعراج زي كأنه المعراج ده ما كان المسجد الأقصى خلاص، ما في زول مذكر هم انه كله شنو في الحفلات الرجبيه واكل الحلاوه السمسميه، صح ولا ما صح؟ طيب الاولى يا جماعة اقول لكم حاجه ثانيه بالنسبه للرجب. الناس بتقول الاسراء كم فيها ليله؟ يا ليله من رجب كم؟ 27. عارفين انه اضعف روايه، اضعف روايه انه الاسراء كان في 27؟ ما ممكن، مستحيله. نحن قلنا خديجه رضي الله عنها حصل لها شنو؟ توفيت في عام الحزن، بعدين جت بميض لجراح النبي صلى الله عليه وسلم برحله الاسراء، صح ولا ما صح؟ خديجه توفيت في رمضان. طيب كيف الاسراء كان في رجب؟ ممكن؟ احنا اسف في رجب شعبان بعدين رمضان. طيب كيف يكون الاسراء حصل في رجب؟ جايا ما بتجي صح؟ طيب انا اقول لكم حاجه ثانيه. وش ليله 27 رجب دي؟ في ليله 27 من رجب من عام 1923 عارف مين حصل شنو؟ أكبر مصيبة أصابت أمة الإسلام كان في ليلة 27/1923 عارفين شنو؟ حصل شنو؟ حصل شنو؟ ليلة 27 من رجب 1329 سقطت الخلافة الراشدة العثمانية. يعني قبل الليلة دي الأمة كلها كانت شنو؟ أمة واحدة. بعد الليلة بعد 27 رجب ذاتها سنة 23 اتفرق المسلمين، سقط الخلافة العثمانية الراشدة. بالله يا جماعة أسوأ لما تشوفوا المنارة على سوريا دي قلبكم بتقطع ولا ما بتقطع؟ بتقطع ولا ما بتقطع؟ مش نفسك تصور اخوانك ولا لا؟ صح ولا ما صح؟ اي زلمة متعلم يا اخي ليه الناس الاولياء دين اولياء الامور ليه ما بيسروهم؟ ليه اي زلمة في بلده بس بلده؟ وين الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم اخو المسلم؟ انما المؤمنون اخوة. وين الأحاديث دي؟ وين؟ وين مشت؟ خلاص أي زبيك ما صدق في كعكة. كعكة توزعت بين الحكام ويزقعت في بلدي. والله العظيم من الأشياء المؤسفة التي يتفطر لها القلب. عندنا في الخرطوم واحد من المشايخ للأسف أنه شيخ. سألوه. قال له يا أخي ناسنا في ليبيا في سوريا. الناس بيكتلوهم من هنا. عارف قال زوج سأل السؤال شنو؟ قال انت ليبي؟ ما لكم مالهم؟ قال له بالله يا جماعة ده فهم ده؟ ده فهم ده؟ لما يكون شيوخنا بالطريقة دي طيب تفضل شنو تاني؟ عشان كده من الليالي الرجبية أولى بالناس تذكر الجراحات، جراحة الأمة التي أصابتهم. كان المسلمين أمة واحدة ولهم إمام واحد يحكمهم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أحزان ينبغي للمسلم أن يقف عندها كلما أتت مناسبة الإسراء والمعراج. وكنت يعني أنا أثناء قرأت الكتب أجمع يعني رسالة سميته آلام الرجبية. من ضمن الآلام الرجبية وجدت أنه شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه توفي برضه في رجب 23 رجب 1951 تروي شيخ الإسلام ابن القيم. إخواني هذه دروس من الإسراء والمعراج. تكلمنا عن عظمة الإسراء والمعراج في مرجعيتنا الفكرية وكموروث وكثقافة ينبغي يفتخر بها المسلم أن ثقافتنا فاتت كل الحضارات. وتكلمنا عن الإسراء والمعراج عن عظم الليل والنظر اختار فيه المعراج. وتكلمنا كذلك عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية وخطورة الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا كذلك عن خطورة الشرك، الشرك وما يؤول إليه من مآلات. والصلاة تكلمنا عن أهميتها وكل إنسان ينبغي أن يقف وقفة مع الصلاة. هذا ما تيسر لي أن أتحدث عنه من دروس عن ليلة الإسراء والمعراج. ويعز علي فراقكم والله. نحن أتينا أنا وأخي خيري جزاه الله خيرا من الخرطوم وليس لنا إلا لقياكم والله. فنسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. وأنا أعتذر عن أي أسئلة، أنا لست شيخا والأسئلة للمشايخ ما تعجزون نسائي. لكن من عنده أي استفسار عن مراجع الإسراء والمعراج وقصة الإسراء والمعراج فأضع بين يديكم حسابي على موقع الفيسبوك. لمن أراد أن يتواصل معي الإيميل بتاعي هو ريرا@hotmail اللي هي horiraih @hotmail.com حساب الفيسبوك المرادة يتواصل معي. ونسأل الله جل أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتنا للبر والتقوى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، يا ملك يا علام، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. اللهم يا من لا تواري سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتنا للبر والتقوى. اللهم بارك في هؤلاء الحاضرين خاصة والغائبين عامة. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرتا، ولا دينا إلا قضيتا، ولا همّا إلا فرجتا، ولا مبتلا إلا عافيتا، ولا مسافرا إلا حفظتا، ولا غائبا إلا رددتا، ولا مجاهدا إلا نصرتا، ولا والدا إلا وفقتا، ولا ولدا إلا أصلحتا. اللهم وفق أخواتنا المسلمات، رب اجعلهن مسلمات مؤمنات عفيفات، بالصحابيات مقتديات، رب ارزقهن الحجاب والعفة، رب ارزقهن الحجاب والعفة. اللهم من كانت منهن واضعة لحجابها عاصية لأمرك، اللهم إنا نسألك في هذا المقام أن تصلح حالها يا رب، أصلح حالها ويسر أمرها واستر عرضها يا رحمن يا رحيم. ومن كانت يا رب منهن ملتزمة بأمرك طائعة لك يا رب، فافتح لها من أبواب الخيرات، وثبتها يا ربي على ما هي عليه يا رحمن يا رحيم. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم كل إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كل إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كلهم في فلسطين وفي كل مكان. اللهم رحمك بهم، رحمك يا ربنا بالأطفال اليتامى والنساء الثكالى والشيوخ الحيارى والبهائم الرتع والشيوخ الركع، رحمك يا ربنا بهم. اللهم داوي مريضهم وتقبل شهيدهم. اللهم عليك بطاغية سوريا، اللهم عليك به يا قوي يا عزيز، اللهم أثلي صدورنا فيه، اللهم أثلي صدورنا فيه، واغفر لنا تقصيرنا في حقهم يا رحمن يا رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله عز وجل خيرا على حسن استماعكم، ولا يفوتني أن أشكر الأخوين المباركين اللذان استطاعا معي هذه المحاضرة، الأخ الهادي والأخت أم محمد، جزاهم الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله أن يجعلهم في موازين حسناتهم. وأعذروني إن أطلت عليكم، هذا ما لدي إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن الشيطان، والله الموفق. جزا الله خيرا عنا الشيخ أبو هريرة كمال الدين عثمان، جزا الله خيرا الحاضرين وحسن الاستماع لهذه المحاضرة، ونزل الله أن ينفعنا بها. كما ذكر بأن نحسب أن المايك كانت تحفنا نحن نتدارس في عبر الدين والتمسك بالقيم التي ذكرها أخونا الشيخ كمال الدين أبو هريرة، عرج بينا في أداء الصلوات و